يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الآن نعرف ما معنى السند وما معنى المتن. الحديث إذا فتحنا أي كتاب من كتب الحديث نجد المؤلف على سبيل المثال البخاري، مسلم، ابن ماجة، أبو داود، ابن أبي شيبة، مؤلف الكتاب الذي جمع الكتاب الحديثي يقول حدثنا فلان. حدثنا هنا مثلا يقول لك حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا قتيبة ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص قال عن أبي حسين، أبي حسين أو أبو حسين قال عن أبي صالح، أبو صالح قال عن أبي هريرة، أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام إلى هنا من عند حدثنا إلى هنا هذا يسمى السند. لماذا يسمى السند؟ قتيبة بن سعيد عندما روى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من أسند الكلام، يعني أنا أقول أسندت يدي إلى الجدار، أسندت يدي إلى الجدار، هذا الشخص روى كلاما، إلى من أسند الكلام؟ أسنده إلى أبي الأحوص. أبو الأحوص عندما روى الكلام لأنه لم يسمعه من الرسول، إلى من أسنده؟ إلى أبي حسين. أبي حسين، أبو حسين أسنده إلى من قبله، الذي قبله أسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سميناه الإسناد. طيب الكلام، الكلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا نسميه المتن، هذا نسميه المتن. أسماء الأشخاص الذين نقلوا المتن هذا نسميه الإسناد، وقد نسميه الطريق. فنقول هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره ورد من طريق قتيبة بن سعيد عن أبي الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول ورد من لأن هذا الطريق الذي مر به الحديث حتى وصل إلينا، فنقول طريق ونقول سند ونقول إسناد نفس المعنى، طريق سند إسناد، تمام. فأسماء النقلة مع اسم القائل هذا يسمى سندا أو إسنادا أو يسمى طريقا إلى اسمي أو طريقا إلى قائله. أما الكلام أو الصفة، كان وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لونه مثلا أبيض مشرب بحمرة، هذا الكلام هذا متن، الذين نقلوا هذا الكلام لنا هذا إسناد، والأمر يعني واضح بإذن الله وموضح بالألوان، فلا أظن يعني الأمر صعبا، تمام. أختم بهذا والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.